قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس العقيدة، ويفترض أننا إن شاء الله تعالى سنمر على متن العقيدة الطحاوية، على المتن نفسه. أستعين بالله على شرحه، ونستأنس بأقوال الأئمة والعلماء الشراح لهذا المتن، ولكن هذا لن يسعفنا فيه الوقت، فلا يليق أن نبدأ فيه درسا واحدا ثم ننقطع لمرور رمضان. أسأل الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم بخير، اللهم آمين. أما وقد درسنا آنفا ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، والكتاب مبتدأ بالإيمان بالله، وسنأتي عليه من أوله إن شاء الله. نعرج على الإيمان بالكتب كركن من أركان الإيمان، فأقول وبالله تعالى التوفيق: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. وقد تقدم حديث جبريل في سؤالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الآية الكريمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالكتب الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، وفي أكثر روايات الأحاديث والآيات أن هذا الركن جاء بعد الإيمان بالملائكة. والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء، أو أنزل ما فيها المثبت فيها أنزله من السماء، ذكرت بعض أسمائها في الكتاب العزيز، وبعضها، أعني بعض الكتب، لم تذكر أسماؤها في الكتاب العزيز. فكما أن الرسل منهم من ذكر اسمه، ومنهم من فصلت قصته تفصيلا، ومنهم من لم يذكر اسمه، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. هناك رسل ذكروا وذكرت قصصهم بالتفصيل، ورسل ذكرت أسماؤهم فقط بشيء من الإيجاز السريع، كإلياس على سبيل المثال ذكر على وجه الاختصار الشديد في الكتاب العزيز: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، إلى آخر الآيات، اختصار شديد. وذو الكفلي ذكر فقط اسمه، لم يذكر في شأنه أي تفصيل، ورسل لم تذكر أسماؤها ولا قصصها. وكذلك الكتب، هناك كتب أنزلها الله سبحانه وبين ما فيها بيانا شافيا، وبين فيها بيانا تاما كاملا، وكتب ذكرت الإشارة إليها، وكتب لم تذكر في الكتاب العزيز كذلك. أما الدليل على أن الكتب نزلت مع الرسل أو مع كثير من الرسل كتب وإن لم تذكر أسماؤها، فقول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالكتاب اسم جنس والمراد الكتب. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالمراد بالكتاب والميزان الكتب والكتب عموما، فالرسل معهم كتب. نعم كانت منها كتب تتمم ما قبلها أو تنسخ شيئا مما قبلها، وكتب أصلية في أبوابها. فقد قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. وقال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، فهؤلاء أنبياء ذكرت عليهم أيضا كتب، أما أوتي النبيون من ربهم. نعم هناك أنبياء أيضا لم تنزل عليهم كتب، إنما حكموا بكتب تقدمتهم، كما قال تعالى في شأن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون يعني النبيين الذين جاءوا من بعد موسى الذين أسلموا، للذين هادوا والربانيون أي ويحكم بالتوراة أيضا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني الآية. والذي يكفر بكتاب واحد أنزله الله فقد كفر بكل الكتب، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسمائها خمسة، ويمكن أن يرجع بعضها إلى بعض ونقول إنها ثلاثة، نقول إنها أربعة أو هي ستة، يمكننا نقول إنها ست ويمكن إدماجها فتصل إلى أربعة، هذه التي سميت. فمن ذلك صحف إبراهيم، صحف إبراهيم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هناك صحف لإبراهيم وصحف لموسى عليهما السلام، وهنالك الألواح، هنالك الألواح التي أنزلت على موسى والتوراة التي أنزلت على موسى. لكن السؤال الذي يثيره بعض العلماء هل التوراة والألواح وصحف موسى ثلاث مسميات لشيء واحد وهو التوراة، أم أن هذه ثلاث مستقلة بعضها عن بعض؟ قولان لأهل العلم. بعد ذلك هناك الزبور الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وآتينا داود زبورا. وبعد ذلك هناك الإنجيل، والإنجيل قال فريق من العلماء إنه متمم للتوراة أو ناسخ لبعض الأحكام التي فيها. قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكانت هناك أشياء محرمة على اليهود محرمة على بني إسرائيل، كما أخبر الله سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كانت هناك أشياء محرمة على بني إسرائيل، فعيسى جاء عليه السلام لتحليل هذه الأشياء بإذن الله. فعندنا إذن الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، عندنا صحف موسى والتوراة والألواح، عندنا الزبور، عندنا كذلك الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، وآخر كتاب أنزله الله على آخر رسول هو القرآن الكريم المجيد الحكيم. الكتب كلها يصدق بعضها بعضا، لا يكذب بعضها بعضا بل يصدق بعضها بعضا، ولكن الشرائع متنوعة، الشرائع متنوعة، ويفترض أن الكتاب ينسخ بعض الأحكام في الذي قبله من ناحية التحليل والتحريم، لكن من ناحية الدعوة إلى التوحيد وأصول الدين فكلها ثابتة في كل الكتب المنزلة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما في التحليل وفي التحريم فقد يكون الشيء حلالا لأمة يحرم على غيرها، وقد يكون العكس. وقد قال الله في شأن الكتاب المنزل على النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالقرآن وضعت به آثار وأغلال كانت على الأمم من قبلنا. فعلى ذلك الكتب مشتركة جميعها في شيء، وهو التوحيد وأمور البعث والجنة والنار ونحو ذلك كله، والشرائع بينها بعض الاختلافات، الشرائع بينها بعض الاختلافات والتفاوتات. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. موقفنا كمسلمين من كل الكتب هو توقير هذه الكتب المنزلة من عند الله والإيمان بها على وجه الإجمال، لزاما أن نؤمن بها بالتوراة ونثني عليها، فإن الله أثنى قائلا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هذا موقفنا. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن بعض أهل الكتاب حرفوا بعض الكلم عن مواضعه، قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فلا التفات إلى هؤلاء، لكن هكذا أخبرنا ربنا أن كثيرا من أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا. والسؤال الذي قد يطرح: إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في شأن كتابه المنزل على رسوله القرآن الفرقان، وكتابنا يطلق عليه القرآن ويطلق عليه الفرقان ويطلق عليه الذكر، له عدة إطلاقات، فتكفل الله بحفظ القرآن وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلماذا تسرب التحريف إلى الكتب التي قبل القرآن وتمكن أهل الباطل والكفر من تحريفها؟ فهذا بشهادة الله، إذ الله قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال بعض أهل العلم مجيبين على ذلك: ذلك لأن القرآن تكفل الله بحفظه، إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن سائر الكتب عهد بها إلى الأحبار والرهبان، إلى الربانيين، قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما وكلوا إلى حفظها ووكلت إليهم من ثم شابها التحريف، شابها التحريف. فالله لم يعد بحفظ التوراة والإنجيل بنفسه، إنما قال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما استحفظوا على التوراة لم يحفظوها، لما استحفظوا على التوراة لم يحفظوها. نعم القرآن الكريم قد قال الله في شأنه وشأن آياته: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، محفوظة في صدورهم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لكن هذا السبب الذي من أجله تمكنت اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو أنهم وكلوا بحفظه فلم يحفظوه، وحرفوا وبدلوا في هذه الكتب المنزلة من عند الله سبحانه. هذا والكتب التي أنزلها الله سبحانه ذكر بعضها في كتاب الله، مثل محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، يعني ضرب لهم مثل في التوراة وفي الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هذا مثل لأمة محمد في التوراة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، الحديث أو الأثر. وكما لا يخفى وقد تقدمت الإشارة إليه أنه يجب علينا وجوبا أن نوقر التوراة، وقد أكد هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليهود بامرأة ورجل قد زنيا، قصة طويلة لها عدة أسانيد، في بعض الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها، قام النبي عليه الصلاة والسلام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه، في هذا توقير منه للتوراة. الأحكام التي في تتعلق بالقرآن من ناحية حكم الحلف بالتوراة، حكم الحلف بالقرآن تنسحب أيضا، يعني إذا خلصت في الحلف بالقرآن بحكم، فكذلك التوراة كذلك ينسحب عليها نفس الحكم. فإذا اخترت رأي العلماء القائلين بجواز الحلف بالقرآن، فمن ثم سيستجاز أيضا الحلف بالتوراة والحلف بالإنجيل باعتبارها كتب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مختصر عن الإيمان بالكتب، ومن كانت عنده أسئلة فلتطرح إلى أن يتمم الباب إن شاء الله. تفضل. عفوا أنا لم أسمع كلامه جيدا، لكن على ما يبدو أنه يسأل عن تلك القصة الشهيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب بعض الورقات من التوراة أو بعض الأجزاء من التوراة، فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، في بعض الطرق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذه الحديث، هذا الحديث أن النبي زجر عمر لما وجد معه بعض الأوراق من التوراة، كل طرقه فيها مقال، لكن هل تحسن بالمجموع أو لا وجهان للعلماء. ولقد جاء نحو ذلك عن ابن عباس إذ قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب؟ قوله لم يشب أي لم يخلط بغيره، والله ما وجدنا أحدا من أهل الكتاب أتاكم يسألكم عن دينكم، فلما تذهبون أنتم تسألونهم عن دينكم، لما تذهبون أنتم إليهم تسألونهم عن دينكم وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله. فهذا قد يؤدي الوارد في أثر عمر، وأننا الحمد لله نجتزئ بكتاب الله، لأن الله جعل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قيل حاكما عليه، والله أعلم. نعم تفضل. لا، كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، هذا في اللوح المحفوظ، ليس هو القرآن. كلمة الكتاب أصلا تأتي ولها عدة معان، من معانيها الكتب التي أنزلها الله على الرسل، هذا الذي نتعرض له نحن. أما الكتابة في اللوح المحفوظ والكتاب الذي عند الله، إذ الله قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو اللوح المحفوظ. كتب كتابا عنده وعنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، فهذا كتاب غير الكتاب الذي نحن بصدده. قوله تعالى: إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني اللوح المحفوظ. وكلمة الكتاب قد تأتي بمعنى الحكم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، القرآن ليس فيه التغريب، وعلى وغد يونيس إلى امرأة، هذا فإن اعترفت فارجمها. لكن كلمة الكتاب أحيانا يؤتى بها بمعنى حكم الله في كتاب الله. تفضل. لم يصح الخبر أن الكتب نزلت في رمضان، إنما الذي نزل في رمضان حتما ويقينا بدايته في رمضان، ليس كله في رمضان على وجه، والقرآن إلا أن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن نزل في ليلة القدر من رمضان، وهذه بداية نزوله. وقد يقال إنه نزل من السماء السابعة، نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا كله ليلة واحدة في ليلة واحدة في رمضان، وبعد ذلك نزل منجما بحسب الوقائع، والله أعلم. نعم. قالوا: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وكذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. قال: لأن شريعة موسى والكتاب الذي نزل على موسى هو الأصل، كتاب عيسى عليه السلام كان متمما لبعض الأحكام التي يحتاج إليها، أو ناسخا لبعض الأحكام التي في شريعة موسى، وإلا أصل الكتاب التوراة كان يحكم به أو تحكم به الأنبياء بعد موسى عليه الصلاة والسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والإحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. تفضل. نؤمن بها على وجه الإجمال. بارك الله فيك. معنا بعض الأسئلة. عملية شفط دهون هل تجوز أم لا؟ إذا كانت تفاديا للمرض جازت، حديث تداوى عباد الله، وإذا كان مرضا يؤثر على الشخص في دينه ودنياه وتمت عملية الشفط، فالنبي قد قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا له دواء. امرأة تريد الذهاب للحج وتجاوزت 45 سنة بدون محرم. الجمهور يرون جواز ذهاب المرأة للحج بدون محرم، لأن الحج فرض، وأن نساء النبي خرجن في زمن عمر أيضا مع رفقة آمنة. عملية ربط المبايض هل تجوز؟ الرجوع فيه إلى الأطباء. قالوا حالة المرأة تستلزم إيجابا أن تربط هذه المبايض، كلامهم المعتبر، وإن قالوا لا، لا تستلزم فلا تفعل. قل هل القسط في المعاملات ربا؟ ليس بربا. يقول طبيعة عملي تحفيظ القرآن وحفظ النساء من وراء جدار، إذا لم يكن هناك أطفال وصبيان يحفظون القرآن، خاصة النساء الذين يحفظون القرآن بقرتي أكثرهم لا يلتزمون ويستمرون. إذا كان من وراء حجاب فلا بأس إذا أمنت الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة أو كان السؤال دون حجاب أو التعليم دون حجاب فابتعد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.